بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتحدث هذا اليوم عن ما ذكره ولو بصورة إجمالية علماء الأصول في مبحث الإجماع، الاعتبار أنه مسألة تمر علينا كثيرا في بحث القواعد الفقهية، وكنا عادة ما نتوقف عند هذا الدليل ونستشكل على القول بحجيته لاعتبارات. نريد أن نعرف ونطلع هذا اليوم على بعض هذه الاعتبارات حتى يكون أيضا البحث واضح أمامنا. بشكل سريع حاول اليوم أن أتعرض لقسم من البحث، واليوم القادم نختم البحث إن شاء الله. الإجماع قسم علماء الأصول الإجماع إلى قسمين: الأول الإجماع المحصل، الثاني الإجماع المنقول. حديثنا اليوم حول الإجماع المحصل. يقولون أن المقصود بالحج عندنا إنما هو المحصل وليس المنقول، وسنمر على ذلك أنه ليش قالوا في المنقول بعدم الحجية، أو لماذا قال بعض في المنقول بعدم الحجية، ولماذا قال بعض بالحجية أيضا. لا، ذاك يتصف به، يعني على فرض قبولنا بأحدهما آنئذ سنقول هل هو تعبدي أم مدركي. يعني المحصل قد يكون تعبديا وقد يكون مدركيا، والمنقول لو قبلنا به أيضا سيتصف بالصفتين، هل هو تعبدي أم مدركي. طيب، حديثنا هذا اليوم حول الإجماع المحصل، بس خلينا نقرأ عبارة القوم دقيقة واحدة لنفرق بين الاثنين. لاحظوا ماذا يقولون اصطلاحا. يقول في الاصطلاح الاجماع ماذا يعني؟ يعني اتفاق علماء عصر واحد على حكم شرعي. فاذا احرزه المجتهد، هو المجتهد اجى قام يبحث، شاف عند المتقدمين من زمن الشيخ مثلا الصدوق إلى زمن الشيخ الطوسي، نظر في كلمات هذا ونظر في كلمات هذا ونظر في كلمات هذا، ورأى الجميع يقولون بكلام واحد، فحصل الإجماع. هذا المرتبة الأولى. لاحظ ماذا يقول، قال أما في الإصطلاح فهو اتفاق علماء عصر واحد على حكم شرعي، فإذا أحرزه المجتهد يسمى إجماعا محصلا. حصل الإجماع، هذا واحد. وبالتالي أي واحد فينا يقدر يروح يرجع ويشوف ويطمئن إلى أنه فعلا أكو إجماع محصل. ولهذا بعض الأحيان العلماء يقولون، يعني لمن ينقل لهم أحد العلماء الإجماع ويبحثون عن كلامه فيجدون كلامه دقيقا يعتبر إجماع محصل. ها؟ يعني بعض الأحيان المنقول يصبح محصل، بعض الأحيان مجتهد هو يروح يبحث الكلمات يقول أكو إجماع ما عندنا مخالف. بعض الأحيان واحد ينقل لما حصله هو، فالثاني يروح يبحث في الأسباب في المصاديق والموارد، يشوف النقل صحيح فينقلب المنقول إلى محصلة. ها المحصل هذا احنا اللي يهمنا الان الاجماع المحصل. الان اليوم جينا بحثنا كلمات العلماء لا اقل عند المتقدمين شفناهم كلهم قالوا بحكم ما في واحد قال بخلاف ذلك. زين هذا الى تفصيل نجي اليها الان كيف نتعامل مع هذا الاجماع. هذا واحد هذا يسمى محصل. وإذا أحرزه مجتهد ونقله إلى الآخرين يكون إجماعا منقولا بالنسبة إليهم، بالنسبة إليه هو محصلنا ها، ولكن بالنسبة إلينا نحن قل منقول. فإذا ظفرنا بموارد ذلك الإجماع يصير بالنسبة لنا هم إحنا محصل لأن إحنا حصلنا. أما إذا ما ظفرنا قال كالشيخ الطوسي مثلا في الخلاف قال أنه أجمعت الطائفة على ذلك على افتراض أنه هو راح بحث، ولا شلون قال أكيد هو راح بحث وصل للنتيجة ونقل لنا الإجماع بس إحنا ما شايفين، ما شايفين هنا ما الذي يعني فلان ماذا قال فلان ماذا قال فلان ماذا قال، خاصة أنهم بعض الأحيان ينقلون الإجماع ويتضح أنه مو دقيق بالذات الشيخ الطوسي في الخلاف. ولهذا قالوا أن إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف لا اعتبار لها. وكثير نشوف احنا عند العلماء ايضا يدعون الاجماع يجي الفقيه اللي بعدهم يقول وين الاجماع وفلان قال بكذا وفلان قال بكذا وفلان قال بكذا بلا خلاف بيننا، بعدين نروح نشوف فلان قال فلان قال فلان قال، مما يعني ان التحصيل عنده مو تام او ان بلا خلاف عندهم ها راجع الاعتبارات انه اما ذول اللي في المحيط اللي هم يعيش فيه يقولون بذلك، لكن ما يدري عن ابو الصلاح الحلبي في دمشق مثلا في حلب وايش رايه مثلا نقول ما هو الطلع بينما اكو راي مخالف، او انه بعض الاحيان حتى اعتبارات ما يثق في هذا ولا يثق في هذا ولا يثق في هذا، فلما نقول اجمعت الفرقه يقصد جماعته احسن. وهذا يمكن أن يكون يعني في بعض الأزمنة أيام الـ الـ الـ الـ الـ يعني الخلاف العلمي الحاد اللي كان في مدرسة قم ومدرسة بغداد يمكن أن يصدر مثل هذا. فبالتالي أي ناقل إن إحنا حصلنا الموارد ما حصلنا الموارد يصير قلنا يا جماعة ما نقول هذا سنبحثه يوم غد علينا بالإجماع المحصل. لو واحد حصل إجماع أكثر وأنا جيت بحث بكلمات العلماء وحصلت إجماع أنا بالنسبة لي الآن كيف أتعامل يا الإجماع؟ شفت كل العلماء قالوا بذلك هل هو حجة أم غير حجة؟ في المقدمة قال كلمة هنا الشيخ السبحاني قال بأن الإجماع عندنا نحن الشيعة حجة لكن عند السنة مصدر مصادر التشريع. وإحنا نقول إحنا مو مصدر عندنا، نحن عندنا مصدر التشريع الكتاب والسنة والعقل. تجوزا ذكر عندنا في الأصول أن مصادر التشريع أربعة، ولكن لما يبحثون الإجماع يقولون بأن الإجماع هنا حجة مو مصدر مصادر التشريع. ليش؟ لأن الإجماع كاشف عن غيره فمو مصدر صغير. المصدر ذاك الدليل العقلي مصدر، السنة مصدر، الكتاب اللي هو القرآن مصدر، أما الإجماع مو مصدر بذاته، وإنما هو كاشف. يقول عند علماء السنة الإجماع مصدر مو كاشف، أما عندنا الإجماع كاشف، وهذا عندنا حجة نعبر عنه. حتى لما نبحث ضمن مصادر التشريع، أربعة عندنا نذكر الإجماع، المقصود حجية الإجماع مو أنه مصدر مستقل. ولهذا تلاحظ في كتب علماء، في يعني علماء الأصول في كتبهم، سواء حتى الكتب الأولية مثل مبادئ علم الأصول للدكتور الفضلي، شوف ذاكر يذكر هالأمور هذه الكتب الأولية فضلا عن الكتب التفصيلية، أنه في النهاية هو ليس بحثا مستقلا. شاهد لماذا عند علماء السنة ذلك؟ ذا بحث احنا ما نريد نتطرق إليه، وإن كان المعطين نتطرق إليه، بس اللي يهمنا الآن احنا هذا الإجماع المحصل كيف نتعامل معه، شلون نصير بالنسبة لنا حجة. وهذا اللي كثير مر علينا احنا في بحوثنا، اللي نقول تعبدي أو مدركي استنادي أو غير ذلك، هذا اللي يهمنا. وبيجينا بعدين الكلام إن شاء الله يوم الغد، يوم غد عن الإجماع المذكور. شو العبارة؟ يقول أما الشيعة فتقول بانحصار الدليل في الكتاب والسنة والعقل. طيب شوفوا العبارة، قال وأما الاتفاق فلا يضفي عندهم على الحكم صبغة الشرعية ولا يؤثر في ذلك أبدا، غاية الأمر أن المستند إني لاحظوا أصل الاتفاق ما يعطي شرعية هذا، ولهذا هو مو مصدر تشريع. علماء السنة يقولون أصل الاتفاق يضفي شرعية، نحن نقول أصل الاتفاق لا يضفي شرعية، وإنما لأنه كاشف عن مستند. إحنا نريد نشوف المستند شنو هذا، تارة نعلم بالمستند تارة ما نعلم بالمستند. لاحظين، لو علمنا بالمستند فنحن والمجمعون على حد سواء، ما يتميزون علينا، نروح نشوف المستند وهل نفهم منه ما فهموا منه الأولى. طيب إذا علمنا المستند، لاحظ ماذا يقول، يقول غاية الأمر أن المستند لو كان معلوما فنحن والمجمعون أمام المستند سواء، لا يزيد اتفاقهم شيئا. افترض أنهم أجمعوا على أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ثابتة استنادا إلى خبر اليد، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ها؟ هذا الكلام يبحثونه في المقبوض بالعقد الفاسد، يعني فيه الضمان لما فيه الضمان، استندون إلى مثل هالرواية بعضها. فإحنا نجي مثل ما سوى الشيخ الأنصاري أنهم استندوا إلى خبر اليد، أشكل على استنادهم في خبر اليد، قال أن هذا الخبر لا يفيد، هو ظاهران في خصوص الأعيان بس ما يشمل المنافع والأعمال. ابحث أنا بحث مفصل. يقول حتى لو أنهم أجمعوا على ذلك لكن استنادا لهذا الخبر نحن وهم على حد سواء، اتفاقهم لا يعني لنا شيئا. نروح ننظر في الدليل، إذا فهمنا من الدليل ما فهموا من، نعم ما فهموا من الدليل ما فهموا من، ما ولهذا لاحظوا قامت الفتوى الشيعية، فتوى علماء الشيعة عبر التاريخ، ها؟ على ماذا؟ على يعني خلينا نذكر بعض الموارد من الحيث، مثلا اللي قاله فيه مثلا الأستاذ، مثلا قامت الفتوى الشيعية على قضية الإصابة لابد من إصابة العمود، والدليل واضح ونقدر نقول في إجماع، تدري بمقدار، وإن كان أمس في مباحثتنا يا شيخ عضني طلع شيخ غزاني فتوى للشهيد الأول يقول افهم منها جواز إصابة المحال حتى مع وجود الشخص موضوع. يعني مكان تجمع الجمار يكفي عنده أيضا. لهنا فتوى الأستاذ سيد بارسي والشيخ ناصر مكارم سيد فضل الله. مثلا في المسألة على سبيل المثال، بس بعدين نظرنا في الدليل، يوم نظرنا في الدليل شفنا لا كلام موسى، مع أنه لو قلنا أن هناك إجماع ما كان في ذلك مجازفة، لأن مخالفة واحد بعض الحمد لله. أو في مسألة مثلا التلفيق في الوقوف بمنى، ما دام الدليل الفقهاء كلهم فهموا من شيء، نظر لسيد الأستاذ وشوفته في فتوى شلون استدل على الموضوع، حتى في الفتوى هو كاتب رأيه أنه من هذا الدليل فهمنا، وشم طالع الدليل قال الدليل هذا ما يساعد على ما ذهب إليه فقهاءنا من القديم للحديث، حطفته فهمنا. ولاحظت عندنا كثير من المسائل فعلا كان عليها إجماع، الآن في المسائل المخالفة فعلا في إجماع، مثلا دية المرأة نصف دية الرجل شبه إجماع أكو يعني. شبه إجماع، وإن كان ما نقرأ الشيخ الصانعي عن واحد من العلماء شوية وقف له المقدس الأردبيلي قال ما عندنا أدلة صحيحة في المقام، وهو بعدين بحث قال شوف فعلا حتى الأدلة الصحيحة ما نفهمها على المعنى، وقال بالتساهل بس غير المقدس كل العلماء قدمنا إلى الآن قال ما مشي، ولهذا في الإجماع عادة ما يركنون إلى مخالفة واحد، تقول الإجماع قائم ما دام يعلم. ولكن أحسن، ولكن ما دام يعلم أحسنتم، ولكن لأن الدليل واضح يقول له الدليل نظرنا للدليل ما فهمنا اللي فهمه مني من هو نحن وهم على حد سواء، فإذا علمنا المستند نحن وهم على حد سواء، اللي عادة مشايخنا نبحثه هو في الإجماع عادة ما لا نعرف مستنده، وهذا اللي نقول إحنا مدركي في الغالب، لأن احتمال الركون إلى مدرك يحتمل، إذا علمنا المدرك انتهى، بس إذا ما علمنا أكو عندنا جيل يعني جمهرة كبيرة من العلماء يقولون إذا حتى لو ما علمنا بالمدرك نقول يقول في احتمال مدرك، فيردون يقولون هذا مدركي مع الاحتمال. لمرة نقلت أنه سألنا سيد صادق مرة في أحد بحوثه في قم قال بأنه مجرد الاحتمال ما يكفينا، لا بد أن نعلم احتمال هذا لا قيمة له، ولهذا ما يقال أنه محتمل الاستناد هذا نعتبره حجة لأنه مو معلوم الاستناد، لا بد أن يكون معلوم الاستناد محتمل الاستناد شي يفيدنا هذا، بالذات أن العلماء عادة يذكرون المستند، عادة يذكرون المستند في المسائل، فإذا ما ذكروا احتملنا، وهو هذا الآن البحث معلم. قال وأما إذا كان المستند غير معلوم كما هو الحال في أكثر المقامات اللي الإجماعات اللي نمر عليها إحنا، هو هذا إذا كان المستند مو معلوم، فربما هني قسمين، فربما شوفني شاهنا شيخ طالب هني مسألتكم، فربما يكشف إجماعهم عن قول المعصوم واتفاقه معهم، هذا صار تعبدي، إذا كان كاشف صار تعبدي ما عندنا مستند، ولكنه يكشف شلون يكشف؟ شلون يصير كاشف؟ لو رأينا كل تلاميذ الإمام الصادق قالوا بهذا الشيء، مو رواية ما نقلوا رواية، اتفقوا على حكم كل كلام الإمام الصادق، شنو نقول؟ هذا مو كاشف عن رأي الإمام الصادق، صار كاشف. شو؟ كما إذا اتفق الإجماع في عصر حضور المعصوم، وأنا اعترض أحد من المعجم هذا يكون تعبدي، هذا يكون تعبدي مو مجرد واحد نقل لا تبقى، ولا بعض الأحيان يختلفون تلاميذ الأهل البيت بدليل اختلاف هشام بن الحكم مع من؟ أظن ما أدري مع ابن أبي عمير الظاهر، الظاهر مع ابن أبي عمير في مسألة أنت تتعلق بالخمس، اختلف مع واحد ورجعوا يتحاكمون لهشام، وهشام قال برأي ذاك وليس رأي محمد بن أبي عمير، ابن أبي عمير في مطلع كتاب الخمس في الجواهر موجودة الرواية. واحد الآن نختم زين، هذا إذا كشف عن رأي المعصوم، هذا الإجماع التعبدي يصير محصل تعبدي، وربما يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إلى المجمعين ولم يصل إلينا، واضح أنهم أجمعوا لأن في دليل معتبر وهذا يكشف لنا، أجمعوا وفد واحد مثلا قال ودليلهم تام، أو الدليل الذي وصلت له ما مذكر دليل واحد، يعني في إشارة فعلا أن في دليل، كما إذا اتفق في الغيبة الصغرى وأوائل الكبرى اللي هو عند المتقدمين، إذ من البعيد أن يتفق المجتهدون على حكم بلا مستند شرعي، فإذا كان كاشفا عن وجود دليل معتبر أيضا يقولون هذا حجة. إلا أنهم هنا يقولون أن هذا مو كاشف عن رأي المعصوم، لأنهم وش فهموا من الدليل؟ كاشف عن وجود دليل معتبر، لكن وش اللي فهموا منه؟ يمكن لو وصلنا نفهم منه غير الذي فهموا منه، وغالبا هو هذا المورد اللي يصير عندنا، اللي يقولون جماعة مستنادي هذا، بعض يقول هذا كافي بالنسبة لنا حجة، هذا يعني مثل سيد صادق يقول هذا حجة في مقام التنجيز والإعذار، اتفاقهم بعد النظر إلى دليل معتبر عندهم يقول هذا بيننا وبين الله حجة، مجموع جمهر الفقهاء يقولون لا مو حجة، هذا مثل سيد خوي وتلاميذ يقول هذا مو حجة، ليش؟ أنا لابد أن ننظر إلى الدليل ونشوف نفهم من اللي فهمه منا لولا، وهذا مو كاشف عن رأي المعصوم، إحنا الذي نريده هو الكاشف عن رأي المعصوم، ده مو كاشف عن رأي المعصوم وإنما رجوع إلى دليل، هذا هو الاستناد. فتارة نعلم الدليل، لازم نروح نشوف الدليل، تارة نعلم بوجود دليل لكن لم يصل إلينا، هذا استنادي لازم ننظر إلى الدليل، وتارة لا دليل ماكو ولكن ها اتفاقهم كاشف ها عن رأي المعصوم واتفاقه معهم، فهذا هو التعبدي الحجة، وهذا يمكن أن يكون في بعض الموارد. هذا ملخص الكلام فيه، هو كان طويل بس أقول ملخص الكلام، طبعا هو جايب أمور معينة من جملتها، وأما الاتفاق على إصدار الحكم على وفق المصالح والمفاسد هذا ما يحتوى، لهذا الشق عند علماء السنة هم إلى اعتبار، لأنهم يقولون بالاتفاق بالقياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان حسب الاختلاف عندهم. يوم القادم إن شاء الله ننظر في الإجماع المنقول، بس محل الشاهد بحث الإجماع هو هذا، وهذه خلفية كلامنا حول التعبدي وحول الاستنابي. نبي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.